الحمد لله المستوجب الحمد برزقه المبسوط وكاشف الضر بعد القنوط. أحمده سبحانه تعالى على ما أولانا من النعم، وأشكره على ما أعطى وقسم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الألم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، مر عيسى عليه السلام بقرية قد مات أهلها جميعا وهم ملقون في الأفنية، فنظر عيسى عليه السلام إلى الحواريين وقال لهم: إن هؤلاء ماتوا عن سخطة، ولو أن الله رضي عنهم لدفن بعضهم بعضا. فنادى الله سبحانه عز وجل فأوحى إليه: يا عيسى، إذا كان الليل فنادهم يجيبوك. فجاء عيسى عليه السلام ومعه الحواريون فنادى عليهم، فأجابه واحد منهم وقال: لبيك يا روح الله. قال عيسى عليه السلام: أخبرني، ما الذي حل بكم؟ وما الذي كنتم تعملون؟ قال: يا روح الله، بتنا في عافية وأصبحنا في الهاوية. قال: بما؟ قال: بعبادتنا أهل المعاصي وحبنا للدنيا. قال: كيف كان حبكم للدنيا؟ قال: حب الصبي لأمه المرضعة إذا أقبلت فرحنا وسررنا بها، وإذا أدبرت حزنا وبكينا عليها. قال: فأين أنتم الآن؟ قال: نحن الآن في نار جهنم، في جبال من جمر تحرقنا إلى يوم القيامة. فقال عيسى عليه السلام: فكيف أجبتني أنت منهم ولم يجيبوني هم؟ قال: يا روح الله، لأني كنت فيهم ولم أكن منهم، فلما أصابني العذاب أو أصابهم العذاب حل بي معهم، فأنا معلق على شفير جهنم لا أدري أكركب فيها أم أنجو منها. فالتفت عيسى عليه السلام إلى الحواريين وقال: يا معشر الحواريين، لأكل الخبز اليابس مع الملح الجريش والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة، كثير مع عافية الدنيا والآخرة. هكذا أيها الأحبة، في هذه القصة الموجزة مع أهل القرية وحوار عيسى عليه السلام مع واحد منهم كان فيهم ولم يكن منهم، بمعنى كان صالحا ولكن لم يأمرهم بمعروف أو ينهاهم عن منكر، فلما نزل بهم العذاب أصابه معهم. تلخص هذه القصة أيها الأحبة حقيقة الدنيا وأنها آينة إلى زوال، كما عبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. هذه هي الدنيا التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا طالبة ومطلوبة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني عن ابن مسعود، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أشبع قلبه بحب الدنيا التاط، بمعنى التصق، التاط بثلاث: همًا لا يبلغ عناه، وحرصًا لا يبلغ غناه، وأمنًا لا يبلغ منتهى. فالدنيا طالبة ومطلوبة. كيف طالبة ومطلوبة؟ يعبر عنها بعض السلف هذا القول الذي ينبغي أن يكتب بماء الذهب، يقول: الدنيا طالبة ومطلوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فالذي يطلب الدنيا أو من يطلب الآخرة تطلبه الدنيا، هي من تطلبه حتى ينال رزقه منها، ومن يطلب الدنيا أو من يطلب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأتيه الموت فيأخذ بعنقه. إنها الدنيا أيها الأحبة لو اجتمع الفصحاء والبلغاء والشعراء والأدباء على أن يصفوا لنا الدنيا وحقيقة الدنيا ما استطاعوا وصفها، ولكن الله عز وجل في محكم تنزيله قد وصفها بوصف مختصر. لو أننا تأملنا عند هذا الوصف المختصر الدقيق لبكينا على أنفسنا، ولنظرنا إلى أحوالنا ومآلنا، وأن النجاة إنما تكون بابتغاء الآخرة على الدنيا. يقول الله عز وجل في وصفها: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. متاع قليل، هذا هو التعبير القرآني الموجز البليغ الذي وصف الله سبحانه عز وجل بها الدنيا، وهو خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أعطى المثل البليغ والدرس الأعظم في التعامل مع أحوال الدنيا، وأنها آينة إلى زوال وفناء. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد البشر، ما شبع من خبز شعير يومان كما قالت أمنا عائشة. يدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الفاروق فيجده نائما على حصير قد أثر على جنبه وما في البيت شيء، فيبكي سيدنا عمر ويقول: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامان على الديباج والحرير ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير. فيقول له: لا تبكي يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوقد في موقده وفي بيته شهران موقد. فيسأل أحد الصحابة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ماذا كان طعامكم؟ تقول الأسودان: الماء والتمر. تخبرنا أمنا عائشة قالت: ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما من جوع ويبيت طاويا كل ليلة. قال: فجئته يوما بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيت الجوع قد ألم به وظهر على وجهه، فوضعت يدي على بطنه وبكيت وقلت: يا رسول الله، لو طلبت من ربك ما يبلغك قوتك قوتا قليلا يبلغك. فقال: يا عائشة، ما لي وللدنيا، إخواني أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من ذلك، فلقوا ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، وإني أخشى إن سألت ربي في معيشتي أن تقصر عني المنزلة دونهم، فكل شوقي إلى اللحوق بأخلائي وأحبائي. قالت: فلم يلبث شهرا حتى مات صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا حال الدنيا وحال قاطنيها، أو حال من يمكث فيها، حال الضيف. جاء رجل في حديث جابر أبيض الوجه حسن الشعر أبيض الثياب، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد عليه السلام فقال: يا محمد، ما الدنيا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كحلم نائم. قال: وما الآخرة؟ قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: يا محمد، فما الجنة؟ صلى الله على سيدنا رسول الله: فما الجنة؟ قال: بدل الدنيا لتاركها فإن ثمن الجنة ترك الدنيا. قال: فما جهنم؟ قال: بدل الدنيا لطالبها. قال: فما حال المقام، أو ما خير هذه الأمة؟ قال: الذي يعمل بطاعة الله. قال: فكيف يكون الرجل فيها؟ قال: مشمرا كطالب قافلة. قال: فكم يكون المقام فيها؟ قال: كالمتخلف عن قدر، أو المتخلف عن القافلة. قال: فكم ما بين الدنيا والآخرة؟ قال: غمضة عين. قال ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون من الرجل؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا جبريل جاء يسهلكم في الدنيا ويرغبكم في الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واهدنا إلى سواء السبيل. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبي المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، هذه حقيقة الدنيا كما صورها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه منذ خلقها لم ينظر إليها، وما من شيء أبغض عند الله عز وجل من خلقه من الدنيا، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أيها الأحبة، قصة، وأية قصة ترى فيها العجب. أبو بكر رضي الله تعالى عنه صديق هذه الأمة أنفق 40,000 درهم سرا و40,000 دينار علانية، لم يبقى في بيته شيء من مال، فما وجد ثوبا يستتر به، وقد تشوق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنفق كل ماله ولم يجد ثوبا يستر به عورته، وفي قلبه لهفة وشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 3 أيام ما خرج من بيته، فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أرحم الخلق بالخلق، فعلم بحاله، فدخل رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نسائه يبحث عن ثوب لأبي بكر يرسله إليه، فما وجد في بيوت نسائه من ثوب، فذهب إلى بيت ابنته فاطمة، فاطمة رضي الله تعالى عنها، ففتشت فما وجدت ثوبا تعطيه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يرسله إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم تذكرت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، تذكرت حادثة وهي مهرها أو صداقها أو جهازها أو ما جهزها به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتدرون ما جهاز فاطمة؟ جهاز فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وسادة من أدم، حشوها من ليف، وجلدا مدبوغا، وكوزا وقصعة، ومسبحة من النوى. هذا هو جهاز فاطمة جهزها به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجها من علي رضي الله تعالى عنه. فلما رأى أبو بكر هذا الجهاز بكى، قال أهذا جهاز بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما يكون هذا جهاز فاطمة؟ وبكى رضي الله تعالى عنه. ولما بكى قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا علي، هذا كثير لمن كان في الدنيا، هذا كثير لمن كان في الدنيا. تذكرت فاطمة هذه الحادثة ففتشت واستخرجت وسامة جهازها، واستخرجت منها ثوبا كانت قد وضعته داخل الوسادة، نسجته بيدها، فأرسلت جاريتها إلى أبي بكر وقالت: أقرئه مني السلام وقل له هذا ما وجدت فاطمة ما كان من جهازها. فلما رآه أبو بكر بكى وأخذ الثوب الذي أرسلته فاطمة ولم تكن به خياطة، فوضعه أبو بكر واشتمل به وخلله بشوك النخل حتى لا ترى عورته، وخرج مسرعا إلى رسول الله به لهفة وشوق حتى يرى الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل أن يصل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا، سبقه جبريل عليه السلام، سبق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وضع جبريل عليه السلام ثوبا خلله بالشوك، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا جبريل، ما رأيتك تصنع قبل هذا؟ قال: يا محمد، صلى الله على سيدنا رسول الله: إن ملائكة السماوات جميعا وملائكة عرش الرحمن كلهم قد لبسوا مثلي هكذا حبا في أبي بكر، فإذا جاءك أبو بكر فأقرئه من ربه عز وجل السلام وقل له: يقول لك ربك: هل أنت عني راض كما أنا راض عنك؟ قال: فجاء أبو بكر فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة، فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رب أنا راض، يا رب أنا راض، يا رب أنا راض. أولئك أيها الأحبة رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم انفعنا في سيرهم وهديهم، واهدنا سواء السبيل. اللهم لا تجعلنا ممن يغتر بحال الدنيا وأهلها. هؤلاء قوم أو من عجلت لهم طيباتهم وتعلقوا بالدنيا وتعلقوا بأحوالها ومالها وزينتها. اللهم احفظنا من الدنيا وغرورها وأهلها. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم احفظ بلدنا وأمننا في أوطاننا ما أحييتنا، ولا تولنا بفعل ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار يا عزيز يا جبار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن.